والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك يا ربنا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وكيد الكائدين وعمل المفسدين ومن كل شر يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم وخفف آلامهم، اللهم اشفهم وعافهم وألبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمنا يوم البعث، اللهم أمنا يوم البعث يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. أنت ملاذنا إذا ضاقت من الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل يا من يتأنى على المخطئين، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. ذنوبنا إليك صاعدة، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، نعوذ بك يا ربنا من حر النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لصاحب هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله، اللهم اكتب له الأجر والثواب واجعله في قبره مطمئن ويوم يقوم الأشهاد آمين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظ ولي عهده، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك، وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.